مرتاح فيها الحب وفيها الرحمة والبال بيرتاح ما فيها معاصي ولا هالقلب القاسي ما فيها معاصي ولا هالقلب القاسي بتذكر قلبي عاد الفرحة عمره